قال ومن مسح في سفر ثم أقام، مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع. مثال ذلك رجل مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد، هل يتم مسح مسافر 3 أيام أو مسح مقيم يوم وليلة؟ مسح مقيم يتم، لأن المسح 3 أيام لمن كان مسافرا والآن انقطع السفر، فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده فإنه لا يجوز له أن يتم مسح المسافر انتهى. فإذا كان قد مضى على مسحه يوم وليلة ووصل إلى بلده ماذا يصنع؟ يخلع إن انتهى المسح، وإن مضى يوما يخلع ولا لا؟ يخلع. وإن مضى يوم دون ليلة بقي له ليلة، ولهذا قال تم مسح مقيم. أو عكس، وش معنى عكس؟ يعني مسح في إقامة ثم سافر، مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم، فإنه يتم مسح مقيم. كيف يتم مسح مقيم؟ ليش؟ قالوا تغليبا لجانب الحظر. لنفرض أنه مسح يوما وهو مقيم ثم سافر بقي عليه ليلة، بقي عليه ليلة، تمت الليلة، ما بعد الليلة فيه مبيح حاضر، السفر يبيحه والحضر لا يبيحه يمنعه. قالوا فنغلب جانب الحضر احتياطا، نغلب جانب الحضر احتياطا. عرفتم الآن ولا لا؟ الصورة واضحة والتعليل واضح، لأنه بعد تمام اليوم والليلة ما زاد على ذلك فيه مبيح حاضر، الإقامة تمنعه تحضره والسفر يبيح، فحينئذ يؤخذ بالحاضر، لأن الأخذ بالحاضر أحوط، فإنك إذا خلعت وتوضأت وأصلت قدميك لا شبهة بعبادتك بعد هذا، وإن أنت مسحت صار في عبادتك شبهة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر كالعكس، لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة المقيم. أما لو انتهى مدة المقيم مثل أن تم له يوم وليلة في مسحه ثم سافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع. أما والمسح باق وقد وجد السبب الذي تمتد به المدة فإنه يبقى. وهذه الرواية قيل إن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليها، وأنه رجع عن قوله الأول، والله أعلم، لكن هذه الرواية قوية، لأنه إذا بدأ في المسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر. طيب، في مسألة نذكرها استطرادا، لو دخل الوقت عليه ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ المذهب يصلي صلاة مقيم، المذهب يصلي صلاة مقيم، والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر. هذه قريبة من هذه، قريبة من هذه، لأنه الآن صلاها وهو مسافر، وقد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، كما أنه لو دخل الوقت عليه وهو مسافر ثم وصل إلى بلده يتم ونعم. يقول المؤلف: أو شك في ابتدائه. شك في ابتدائه يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم، فإنه يتم مسح مقيم، يتم مسح مقيم. ليش؟ احتياطا. وبناء على القول الثاني يتم مسح مسافر، لأن القول الثاني يقول حتى لو تيقن أنه مسح وهو مقيم فإن له أن يتم مسح المسافر. لكن هذا الذي قال المؤلف أو شك في ابتدائه مبني على المذهب، مبني على المذهب. فهذه ثلاث مسائل: إذا مسح في سفر ثم أقام، أو مسح مقيما ثم سافر، أو شك هل ابتدع المسح في السفر أو في الإقامة. في هذه المسائل الثلاث الواجب عليه إيش؟ أن يتم مسح مقيم، أن يتم مسح مقيم. والصحيح أنه إذا مسح مسافرا ثم أقام يتم مسح مقيم، وإذا مسح مقيما ثم سافر يتم مسح مسافر، ما لم تنتهي المدة قبل سفره. فإن انتهت مدة الحضر قبل سفره فلا يمكن أن يمسح. يقول: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. إن أحدث ثم سافر، أحدث وهو مقيم، أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح، فإنه يتم مسح مسافر، لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر، وإنما كان ابتداء مسحه في السفر. طيب، وبهذا وبناء على هذا يتبين لنا رجحان القول الذي رجحناه من قبل من أن ابتداء مدة المسح من المسح لا من الحدث. هم هنا وافقوا أن الحكم معلق بالمسح لا بالحدث، وهذا مما يرجح القول الذي أشرنا إليه من قبل، ويلزم المذهب أو أصحاب المذهب رحمهم الله بأن يقولوا بالقول الصحيح، أو يطرد القاعدة ويجعل الحكم منوطا بالحدث، ويقول إذا أحدث ثم سافر ومسح في السفر فيلزمه أن يمسح مسح مقيم وإلا حصل تناقض. قال: ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم. ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. لا يمسح قلانس، مش القلانس، القلانس نوع من اللباس اللي يوضع على الرأس، نعم، وهي عبارة عن طاقية كبيرة شوي يلبسها الإنسان. ممكن أن نقول نقربها إلى الأذهان بالقبع. تعرفون القبع؟ معروف القبع، شيء يلبس على الرأس من الصوف ويفتح للوجه، يسمى طربوش وقحفية، نعم. المهم هذا الذي يلبس على الرأس. يقول المؤلف إنه لا يمسح القلانس. لماذا؟ لأن الأصل وجوب مسح الرأس عدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها، فيبقى ما عداه على الأصل وهو وجوب مسح الرأس، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: وامسحوا برؤوسكم. فالحائل يمنع أن نمسح بالرأس، تستثنى العمامة لورود النص بها. وعلى هذا فالقلانس لا تمسح، يخلعها الإنسان ويخلع عن رأسه ويمسح، وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يمسح القلامس، ولا حرج إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها فإنها تمسح، أما ما لا يشق نزعه مثل الطبي هذه المعروف عندنا أو الغترة ما يمسح. ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه ويحتاج في خلعه ورده إلى نوع من العناء هذا يمسح عليه، والشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مفترقين، لأن الشرع من لدن حكيم خبير جل وعلا، والعبرة في الأمور بماذا؟ بمعانيها لا بصورها، فالعبرة بالمعاني، وما دام الشارع أجاز أن نمسح على العمامة فما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها. وأما قوله ولفافة، فاللفافة هذه في القدم، يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه، لأنها ليست بخف فلا يشملها حكمه، عرفتم؟ هي ليست بخف، فإذا لم تكن خف فلم يشملها حكمه. اللفافة هل يمكن أحد يلف على يد رجله؟ نعم، في زمن مضى حين كان الناس في إعواز وفاقة لا يجدون خفا، فيأتي الإنسان ويأخذ خرقا ويربطها، يلفها على رجله ويربطها، لأن ما عندهم شيء. مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح، والعلة لأن الأصل وجوب غسل القدم خولف هذا الأصل في لابس الخف، لماذا؟ لورود النص به، فيبقى ما عداه على الأصل. والعلة في هذه أو سوق الدليل على هذا الوجه ممكن أن نقول به في ممكن أن نقول أن نرده كما رددناه في العمامة. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز المسح على اللفافة، وقال إن اللفافة يعذر فيها صاحبها أكثر من الخف. أيما أسهل، أن تخلع الخف تغسل الرجل وتلبس الخف، أو أن تحل هذه اللفافة ثم تعيدها مرة أخرى؟ الخف أهون ولا لا؟ فإذا كان الخف قد أباح الشرع المسح عليه فاللفافة من باب أولى. ثم إن السرية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين، فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة التساخين جواز المسح على اللفافة، لأنه يحصل بها تسخين القدم، والغرض الذي من أجله تلبس الخفاف موجود في من يلبس اللفافة. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا، قال ولا ما يسقط من القدم، يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناء على ما سبق أنه يشترط ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما. فالذي الذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه، لماذا؟ لأنه خف غير معتاد فلا يشمله النص. الناس ما هم يلبسون خفاف لأنه نهض الإنسان رجله ليمشي سقط الخف ولا لا؟ أحد يلبس هذا الخف؟ ما أحد لابس. وش الفائدة إني نزعت رجلي سقط الخف ثم أخذته، إذا خطأت أخذته لبس الثاني، وإذا أخذت الثانية سقط. نعم، هذا ما يمكن إلا مثل ما قال عشر رخ يبي يسحب ساحب رجليه، هذا يمكن ما يسقط. فهم يقولون لما دام خف غير معتاد فإنه لا يجوز المسح عليه، وهو في الواقع في من يمشي لا شك أنه لا يلبسه أحد، لكن لو فرضنا أن رجلا لا يمشي نعم مريض مقعد يدخل رجله في هذا الخف لأجل تدفئتها، فهل يجوز المس أو لا يجوز؟ ها؟ على كلام المؤلف لا يجوز، لأن الذي يسقط من القدم أيضا سيكون واسعا، وإخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف ها؟ سهل يسير، سهل يسير، فيخرجها ويغسلها ونشفها ويردها ثانية. ولا ما يرى منه بعضه، يعني ولا يمسح ما يرى منه بعضه. كيف؟ يعني إذا كان الخف يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح، ولو كان بعض قليلا. نعم، وهذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترا للمفروض، فإذا كان يرى منه بعض القدم فإنه لا يمسح، وسواء كان يرى من وراء حائل أو يرى من دون حائل. كيف يرى من وراء حائل؟ مثل أن يكون خفيفا أو يكون زجاجا. لو فرض أن هذا الخف فيه مثلا على قدر العين زجاجة، شوف الخف من ورائه لكنه حائل القدم، في الخف، في الخف شيء على قدر العين من الزجاج، القدم يرى من ورائه ولكنه حائل ولا غير حائل؟ حائل. فعلى المذهب لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة، وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تقع كثيرا، قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. هذا يقع ولا ما يقع؟ يقع، مثل الشراب والكنادل، الشراب والكنادل، هذا خف على خف. ونحن أولا نبحث هل يجوز المسح عليهما، قبل أن نعرف هل المسح على الأعلى ولا على الأسفل، هل يجوز المسح عليهما أم لا. إن كانا مخرقين لم يجوز المسح عليهما على المذهب، ولو سترا، لأن كل واحد منهما لو انفرد لم يجوز المسح عليه فلا يمسح عليهما. مثاله مثل لبس شرابتين، واحدة مخروقة من الأسفل وواحدة مخروقة من الأعلى، الآن الستر حاصل ولا غير حاصل؟ حاصل. لكن لو انفرد كل واحدة، لو انفردت كل واحدة منهما لم يجوز المسح عليها فلا يجوز المسح عليهم، لا على الأعلى ولا على الأسفل، كذا. طيب، لو كانت إحدى، لا، لو كان صحيحين، لو كان الخفان صحيحين جاز المسح عليهما، واضح، لأن كل واحد منهما لو انفرد جاز المسح عليه. لو كان أحدهما سليما والآخر مخرقا، يقولون إنه يجوز المسح عليهما، يجوز المسح عليهما، لأنه حصل الستر، وأحدهما لو انفرد جاز المسح عليه، فيجوز المسح عليهما في هذه الحال. فصار الآن إما أن يكون مخرقين أو سليمين، أو الأعلى سالما والأسفل مخرقا، أو بالعكس، فيجوز المسح في ثلاث صور: إذا كان سليمين، وإذا كان الأعلى سليما والأسفل مخرقا، أو بالعكس. في هذه الصور الثلاث يجوز المسح، وإذا كان مخرقين لم يجوز المسح، إذا كان مخرقين. والصحيح أنه يجوز المسح عليهما مطلقا، بناء على أنه لا يشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا. طيب، إذا لبس خفا على خف فهل الحكم للأعلى